يا ابو قلبي بشوش حوش عني حوش حوش يا ابو قلبي بشوش حوش اله كن مفروش اخضر منقوش واله بصوران عيون ورموش اله كن مفروش اخضر منقوش واله بصوران عيون ورموش وانا قلبي ملوش في الحب ملوش حوش عنها حوش حوش حوش يا ابو قلبي بشوش عنها حوش حوش حوش يا ابو قلبي بشوش حوش حوش عني حوش حوش يا ابو قلبي بشوش حوش حوش عني حوش عني حوش يا ابو قلبي بشوش الكون احلم وحروف وكلام انغم والقلب ضحك له اوام الكون احلم وحروف وكلام انغم والقلب ضحك له اوام وعليك لو قلت ما بيردوش حوش عنها حوش حوش حوش يا ابو قلبي بشوش حوش عنها حوش حوش حوش يا ابو قلبي بشوش حوش اله كن مفروش اخضر منقوش واله بصهران عيون ورموش اله كن مفروش اخضر منقوش